بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب، قال: الترغيب في الغدوة في سبيل الله والروحة، وما جاء في فضل المشي والغبار في سبيل الله والخوف فيه. الغدوة الذهاب أول النهار، والروحة الذهاب آخر النهار. ما جاء في فضل المشي والغبار في سبيل الله، أن يمشي في سبيل الله عز وجل في كل مرضات لله سبحانه وتعالى وطاعة، وأعظم ذلك وأكثره ثوابا، وهو المقصود الأول في هذا المقام، المشي في الغزوات، وكذا ما يصيب الإنسان من الغبار في سبيل الله عز وجل. والخوف فيه يعني فضيلة من أخيف في الله فصبر على ذلك واستعان بالله وتوكل عليه حتى يذهب الخوف، فالله عز وجل يأجره على ذلك الذي أصابه في سبيل الله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس، ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد، أو موضع قيد يعني صوته، يعني صوته، خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما، ولملأته ريحا، ولنصيفها على رأسها، خير من الدنيا وما فيها. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. الغدوة هي المرة الواحدة من الذهاب، والروحة هي المرة الواحدة من المجيء، والنصيف الخمار. فالغادي في سبيل الله، وكذا العائد إلى بيته، يثاب على ذهابه ورجوعه. قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، من أولها إلى آخرها. لو أنها كانت لإنسان، وهي لا تكون كذلك أبدا، لو قورن ثواب الغدوة في سبيل الله أو ثواب الروحة، لكان ثواب الغدوة في سبيل الله أو الروحة خير من الدنيا وما فيها. ولقاب قوس أحدكم من الجنة، قاب القوس، لكل قوس قابان، وهما بين موضع القبضة إلى منتصف الساق، إلى منتصف القوس، ما بين موضع القبضة التي يمسك منها القوس إلى منتصفه، فكأنه نصف القوس. فهذا القدر، لو أن إنسان له من الجنة هذا القدر فقط، أقل أو نحو نصف متر مثلا، موضع القيد الذي يوضع فيه الصوت، الذي يعلق فيه صوته، موضع قيد، موضع قيد صوته، الإنسان الذي له صوت يضرب به الدابة يقيده، يعلقه على مسمار أو نحو ذلك قريب من هذا الأمر، وهو دائما يوضع في مكان ليس بالمكان العالي القدر أو الشريف القدر، بل يوضع في جانب الحائط أو في مكان ليس بالمكان العالي. فهذا القدر في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وفي كل هذا تهوين من شأن الدنيا، وترغيب في أمر الآخرة، وترغيب في ثواب الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما، ما بين الجنة وما بين الأرض. الشمس في السماء الدنيا وهي تضيء لأهل الأرض، والله عز وجل جعل في السماوات الأعلى ما لا نعلمه، والجنة سقفها عرش الرحمن، الجنة في السماء، ولو أن المرأة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بين الجنة وما بين الأرض من شدة نورها وحسنها وبهائها، ولملأته ريحة من رائحتها، لوجدت رائحة الطيب التي توجد عليها تملأ ما بين الجنة وما بين الأرض. فسبحان الله، ولنصيفها أي خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، هذا من زينتها، وكل هذا تعظيم لشأن الجنة وترغيب فيها وترغيب في العمل الصالح الذي يوصل الإنسان إليها. نسأل الله أن يرزقنا الجنة. والحديث رواه البخاري ومسلم فهو متفق على صحته. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس أو غربت. غدوة في سبيل الله أو روحة، فالغادي في سبيل الله يثاب على ذهابه ومجيئه في أول النهار وفي آخره بثواب أعظم مما على وجه الأرض كلها، خير مما طلعت عليه الشمس، والشمس تطلع على الأرض كلها وكذا تغرب عنها. الحديث رواه مسلم والنسائي. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وتقدم. رباط يوم في سبيل الله، حراسة يوم في سبيل الله، المرابطة على الثغور، أن يبقى حارسا لحدود المسلمين برا وبحرا حتى يمنع العدو من الدخول أو يخبر المسلمين باقتراب العدو أو نحو ذلك. فلو أنه رابط يوما في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، ثوابه خير من الدنيا وما عليها. وموضع سوط أحدكم من الجنة، كما ذكرنا السوط إنما يوضع في مكان يرمى به، يلقى، يعلق في جانب الحائط أو نحو ذلك، هذا خير من الدنيا وما عليها. والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاج إلى بيت الله والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه. رواه ابن ماجة وابن حبان في صحيحه، واللفظ له كلاهما عن عمران ابن عيينة عن عطاء بن السائب عن مجاهد عنه. معلوم أن عطاء فيه مقال، لكن الحديث له طرق كثيرة. ورواه البيهقي من هذه الطريق وأوقفه ولم يرفعه، ورواه بنحوه من حديث أبي هريرة النسائي وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه، وقال ابن ماجة في آخره: إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. وفد الله دعاهم فأجابوه، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. وفي رواية: سألوه فأعطاهم. الغازي في سبيل الله والحاج إلى بيت الله والمعتمر، هؤلاء الثلاثة وفد الله، وفدوا إلى الله عز وجل بأمره سبحانه وتعالى، ذهبوا إلى تلك الأماكن التي يحبها، فهو عز وجل يحب من يذهب إلى أماكن الجهاد، ويحب من يحج ويعتمر إلى بيته الحرام. وهذا دليل على استحباب كثرة الدعاء أثناء الغزو في سبيل الله، وكذا أثناء الحج والعمرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي، وإيمان بي، وتصديق برسلي، فهو ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى منزله الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر وغنيمة. والذي نفس محمد بيده، ما كلم يكلم في سبيل الله، إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم، يوم يكلم، لونه لون دم، وريحه ريح مسك، والذي نفس محمد بيده، لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم، ولا تجدون سعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني، والذي نفس محمد بيده، لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. رواه مسلم واللفظ له، ورواه مالك والبخاري والنسائي، ولفظهم تكفر الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله، وتصديق بكلماته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه بما نال من أجر أو غنيمة. والكلم هو الجرح، تضمن الله، ضمن الله عز وجل، هو سبحانه وتعالى الذي ضمن ذلك الأجر لمن خرج في سبيله وهو المجاهد في سبيل الله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله، لا يخرج رياء ولا سمعة ولا لطلب مال ولا لجاه ولا عصبية جاهلية ولا لأرض ولا لوطن، وإنما خرج جهادا في سبيل الله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله، وهو أن يجاهد لتكون كلمة الله العليا، ليعلو شرعه على الناس وليقام شرعه سبحانه وتعالى في الناس. قال لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وإيمان بي وتصديق برسلي. فالإيمان دافع إلى العمل، لأن العمل من الإيمان، فعندما يؤمن يعمل، تغير سلوكه بناء على إيمانه. وكذا الذي يصدق الرسل الكرام يسعى إلى إعلاء هذه الدعوة وهذا الدين، وكذلك ويصدقهم فيما أخبروا به من ثواب الجهاد في سبيل الله. قال فهو ضامن أن أدخله الجنة، يعني الحديث تحول من حديث نبوي إلى حديث قدسي، قال فيه أو كأنه قال، قال الله عز وجل من خرج في سبيلي لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي. هذا يفهم من السياق، فهذا المحذوف دل عليه السياق. قال فهو ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى منزله الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر وغنيمة أو أجر أو غنيمة. فإن مات دخل الجنة وهو الشهيد في سبيل الله، وإن رجع إلى بيته الذي خرج منه فهو يرجع بما نال من أجر أو غنيمة، فهو إن كان كذلك لا بد أن ينال أحد الجزائين، وأن يدخل الجنة إن قتل أو مات، أو أن يرجع بأجر عظيم من الثواب وغنيمة يغنمها الله عز وجل إياه. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما كلم يكلم ما جرح يجرح في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم يكلم، يعني يأتي يوم القيامة علامة بارزة للشهيد أو للمجروح في سبيل الله في أرض المحشر، كهيئة الجرح يوم جرح، لونه لون دم وريحه ريح مسك، فالناس يرون هذا ويشمون الرائحة الطيبة فيعرفون هذا الشخص بهذا الشرف العظيم أنه جرح في سبيل الله في هذا المقام الذي يبحث الناس فيه عن أقل حسنة، فضلا عن هذا الشرف العظيم يتنافسون فيه، فيأتي المجروح في سبيل الله اللون لون الدم والريح ريح المسك. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على أمتي، لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا صلى الله عليه وسلم. هذا من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه ورحمته بالمسلمين، كان يتمنى صلى الله عليه وسلم أن يخرج في كل سرية تغزو في سبيل الله، وهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يرسل السرايا ويجلس في بعضها فلا يخرج فيها، وهو من أوضح الأدلة على أن جهاد الطلب فرض كفاية على المسلمين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن يخرج في كل سرية تغزو ولا يتخلف أبدا عن سرية. يقول: ولكن لا أرد ساعة فأحملهم، لا يرد ساعة من المال فيحمل كل من معه ممن يريد الخروج، ولا يجدون ساعة، ولا يجد المسلمون ساعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ربما لو تخلفوا عنه تألموا أعظم الآلام، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من شفقته يقعد عن بعض السرايا ويرسل بها حتى حقق أغراض الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله. قال: ولكن لا أرد ساعة فأحملهم، ولا يردون ساعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. وانظر إلى هذه العلاقة العجيبة من الحب بين الصحابة وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، الحب المتبادل. هو صلى الله عليه وسلم إنما جلس شفقة عليهم، وهو لأجل ألا يحزنوا إذا خرج هو ولم يخرجوا هم، وذلك أنهم يحبون أن يكونوا معه ويحبون أن يبذلوا في سبيل الله عز وجل. وهذا يدل على ما يعني كيف كانت العلاقة الوطيدة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة، كيف تأسس هذا المجتمع على الحب في الله عز وجل، الحب العظيم في الله. وأن مفارقة الأهل والأولاد والأوطان والمساكن ونفقة الأموال، كل ذلك كان حبيبا إليهم لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف كان حبهم له عليه الصلاة والسلام، لدرجة أنهم لو بقوا في كل ذلك وتركوا الرسول يخرج لشق عليهم ذلك مشقة يشفق منها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، من أجلها يترك ما تمنى من الخروج في كل غزوة في كل سرية يرسل بها في سبيل الله. قال: والذي نفس محمد بيده، لو أردت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. لما في الشهادة من فضيلة عظيمة، وهو يقسم صلى الله عليه وسلم أنه يتمنى ذلك 3 مرات، استمر ذلك القتل مرة بعد مرة بعد مرة لينال الأجر العظيم. فانظر إلى ثواب الشهادة في سبيل الله. وكل هذا يعني مما يراغب المسلمين في التضحية والبذل في سبيل الله، ويعرفهم بقدر منازل الشهداء. فإذا قتل لهم شهيد وأصيب لهم مصاب، كان ذلك من أعظم أسباب سعادتهم وفرحهم، لأنه نال عند الله المنازل العالية. تكفل بمعنى تضمن أيضا التي في الرواية الأخرى. نسأل الله أن يرزقنا الجهاد في سبيله والشهادة في سبيله. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فصل في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد، أو وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة، أو مات على فراشه بأي حتف شاء الله مات، فإنه شهيد وإن له الجنة. فصل أي خرج. الحديث رواه أبو داود من رواية بقية بن الوليد عن ابن ثوبان، وهو عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان، ومعروف أن الوليد أن بقية مدلس وقد عنعنه، لكن هو في الشواهد مما يروى ويستأنس به. من خرج في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد، أو وقصه فرسه، أصيب في حادث عرضي كما يقولون، سقط من الدابة، حدثت حادثة وقصه أي رماه البعير أو الفرس فكسر العنق، أو لدغته هامة لأنه يسير في صحراء وفي أحراش وغابات مليئة بهذه الكائنات هذه الحيوانات، وربما تلدغه دابة عقرب أو حية، والله عز وجل قد يقدر ذلك. أو مات على فراشه بأي حتف إن شاء الله، يعني أثناء خروجه مات دون قبل القتال فهو شهيد وأن له الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج حاجا فمات كتب الله له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب الله له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيا فمات كتب الله له أجر الغازي إلى يوم القيامة، وذلك بالنية الصالحة والعزم على العمل الصالح، وذلك أنه إنما منعه من استمرار الحج أو الجهاد أو الاعتمار قضاء الله بالموت، فهو مكتوب له أجره مستمرا من فضل الله على عبده المؤمن. الحديث رواه أبو يعلى من رواية محمد بن إسحاق وبقية إسناده ثقات، ومحمد بن إسحاق صدوق إذا حدث. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل، يعني ضامنا على الله أن يدخله الجنة. قال: كان ضامنا على الله عز وجل من عاد مريضا أو خرج في أو خرج مع جنازة أو خرج غازيا في سبيل الله أو دخل على إمام يريد بذلك تعزيره وتوقيره أو قعد في بيته فسلم وسلم الناس منه. رواه أحمد واللفظ له والبزار والطبراني وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. يعني من فعل واحدة من هذه ومات على تلك الحال كان ضامنا على الله أن يدخله الجنة. من عاد مريضا، وهذا في ثواب عيادة المريض، أو خرج مع جنازة، فضل الخروج في الجنازة، أو خرج غازيا في سبيل الله، فضل الغزو في سبيل الله، أو دخل على إمام يريد بذلك تعزيره وتوقيره، تعزروه وتوقروه، وهذا فيه معنى التأييد والتقوية، وهذا إمام العدل الذي يقيم الشرع، فهذا إذا دخل عليه يريد إعانته على ما ابتلاه الله به من المسؤولية ويوقره حتى يعمق طاعته في الناس، لأن أمور المسلمين لا تتم إلا بطاعة إمامهم الذي يقودهم بكتاب الله، فهذا أحد أعمال الصالحة. وأما الأحاديث التي وردت في النهي عن الدخول على السلاطين كما في الحديث الآخر: ومن دخل على السلطان افتتن، من اتبع الصيد من جفا بدأ، من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن دخل على السلطان افتتن. والنهي عن الدخول على السلاطين كثيرة، فمحمول على أمراء الجور والظلم الذي إن دخل عليهم أحد لا يأمر ولا ينهى لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن منكر، بل يساعد على الظلم والفساد في الأرض، فهذا المفتون. وأما من دخل على إمام عدل يريد بذلك التعزير والتوقير والتقوية على الحق والإعانة عليه، فقد قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. أو قعد في بيته فسلم وسلم الناس منه، السلامة لا يعدلها شيء. إذا قعد الإنسان في بيته سلم من أذى الناس وسلم الناس من أذاه وابتعد عن رؤية المنكرات، فالأصل أن يقعد الإنسان في بيته ما لم يكن هناك سبب للخروج. هذا في زمن الصحابة رضي الله عنهم وفي مجتمع هو أشرف المجتمعات، نسأل الله العافية، كيف بأزمنتنا التي امتلأت الشوارع فيها بأنواع المنكرات، فالبقاء في البيت ما أمكن هو المطلوب، وفيه من المصالح ما الله أعلم به، إلا أن يخرج لعمل صالح من شهود جمعة أو جماعة أو أمر بمعروف أو نهي عن المنكر أو تعليم علم نافع أو جهاد في سبيل الله أو عيادة مريض أو اتباع جنازة أو غير ذلك من أسباب الخروج في الطاعة. لم يذكر الحديث أنهم مستوون، ولكن كل واحدة منها سبب لدخول الجنة، ولا يلزم أن يكونوا في درجة واحدة. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه قال: أيما عبد من عبادي خرج مجاهدا في سبيل الله ابتغاء مرضاتي ضمنت له أن إن رجعته أرجعه بما أصاب من أجر أو غنيمة، وإن قبضته غفرت له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث رواه النسائي، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلد النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يلتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي، وقال حديث حسن غريب صحيح. والنسائي والحاكم والبيهقي إلا أنهم قالوا ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري مسلم أبدا. قال الحاكم صحيح الإسناد. هذا فيه فضل البكاء من خشية الله، لا يلج لا يدخل النار رجل بكى من خشية الله. والحديث في هناك أحاديث أخرى تبين أنه إذا ذكر الله خاليا، وهو الذي يظله الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، حتى يعود اللبن في الضرع. لو كلف أحد بعد أن يحلب اللبن أن يقال أرجعه إلى ضرع هذه البقرة أو الناقة أو الشاة، لا يستطيع، اللبن لا يعاد في الضرع. فهذا تعليق على مستحيل، يعني لن يلج النار أبدا ولن يعود اللبن في الضرع. وكذا لا يجتمع غبار في سبيل الله، وهو ما يدخل أنف الإنسان في الغزو والجهاد وكل طاعة لله سبحانه وتعالى. فإذا دخل الغبار في سبيل الله في أنفه لن يدخله دخان جهنم فلن يدخل النار. هذا معنى الحديث. وعن عبد الرحمن بن جبر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. رواه البخاري واللفظ له، ورواه مسلم، ورواه النسائي والترمذي في حديث ولفظه من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار. وهذا ترغيب في التضحية يعني ما يريده الإنسان نفسه أو ما يحبه نفسه من نظافة الأبدان ومن البعد عن أماكن التراب والغبار ونحو ذلك. فإذا ضحى وخرج في سبيل الله واغبرت قدماه فقد حرمت على النار، وإذا حرمت قدماه فهو لا يدخل النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر، مسلم قتل كافرا ثم سدد، ثم سدد المسلم وقارب، ولا يجتمعان في جوف عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم، ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والشح. رواه النسائي والحاكم واللفظ له وهو أتم، وقال صحيح عن صوت مسلم، وقال النسائي الإيمان والحسد، وصدر الحديث في مسلم. لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر، ولا شك أن كل اجتماع في النار فهو ضيق على أصحابه. فإذا قتل مسلم كافرا فهذا من أسباب دخوله الجنة، من أسباب دخول المسلم الجنة، ولذلك لن يدخل معه النار. فهو بشارة له بأنه لن يدخل النار وأنه سيدخل الجنة، لكن بشرط أنه بعد أن قتل الكافر في سبيل الله سدد، فعل السداد، وقارب، فعل ما يقارب السداد، وهو أنه لن يستطيع أحد أن يأتي بكل ما يلزم، فقد تقع منه الهفوات، لكن أن يقارب السداد، يسدد ويقارب ويجتهد ما استطاع في أن يكون على أحسن حال. فإذا ظل على ذلك إلى الوفاء فسوف يدخل الجنة ولن يدخل النار، لأنه إن دخلها اجتمع مع الكافر بما يؤذي المسلم ويضره فلن يقع ذلك. ولا يجتمعان في جوف عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم، ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والشح أو الإيمان والحسد. فالإيمان الواجب لا بد أن يخلو معه القلب من الحسد والغل وتمني ما في أيدي الناس، الشح، الرغبة فيما في أيدي الناس، وهو يتضمن البخل بالأولى، لأنه إذا كان يتطلع إلى ما في أيدي الناس فهو بما في يده أبخل، يريد أن يضم ما في أيدي الناس إلى ما في يده، فيكون بلا شك بما في يده أقل بذلا وأشد حرصا، نسأل الله العافية، وهو الذي يحمل على سفك الدماء وقطيعة الأرحام، نسأل الله العافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الصوم الفريضة نعم أفضل عند الله عز وجل من جهاد التطوع، ولكن صوم التطوع وجهاد التطوع أو جهاد الفريضة لا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو أنه قام ولم يفطر وصام ولم يفطر لم يبلغ درجة المجاهد، لكن الفريضة نعم. من سكن البادية حصل له جفاء في الطباع طول النهار ورا الصيد، يصيب غفلة تضيع منه بقى كل حاجة، ضيع وقت رهيب فيصاب بغفلة. ايوه كده. الواجب من كل منهما مقدم، وبلا شك أن طلب العلم به يحصل صحة الجهاد ويعرف كيف يفعل في الجهاد، والجهاد بدونه يضيع طلب العلم. يعني إذا لم تكن لك أمة طائفة مجاهدة من الأمة دخل الأعداء ضيعوا البلاد والعباد. يعني قولي طلب العلم في الأندلس دلوقتي إلا أخباره طلب العلم فيه، وفي ناس بتصلي أصلا، وفي ناس موحدة إلا القلة القليلة من المسلمين المستضعفين. فإذا ضيع الجهاد ضاع الإسلام في البلاد كلها، فلن يكون هناك طلب علم بدون جهاد، ولن يكون هناك جهاد صحيح بدون طلب علم. حوادث السيارات من وحش الدب. لو هو صادق في البكاء من خشية الله ربنا هيوفقه ويتوب عليه بحيث يتوب من الذنوب قبل أن يموت.